إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصلح الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تعليقه بالحلف. إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار، أو إن لم تدخل الدار، أو إن لم يكن هذا القول حقا، طلقت في الحال لأنه حلف بطلاقها. فصل في تعليقه بالحلف، أي تعليق الطلاق بالقسم، الحلف عن القسم. قال: إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، علق الطلاق بماذا؟ بالحلف. ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو أنت طالق إن دخلت الدار، يقع الطلاق. طلب النابهون يتفطنون لهذا المثال، قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. قال: وقع الطلاق، ولو لم تدخل الدار. هو علق الطلاق بالحلف، هل جاء قسم هنا ولا ما جاء قسم؟ يقول: كل تعليق بشرط في الطلاق هو أيمان، هو قسم. في النذور وفي الأيمان وفي الطلاق، كلها تعتبر أيمان، تعتبر أقسام، يعتبر حلف. فلما قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، قال: هذه يمين، يقع الطلاق ولو لم تدخل الدار. كيف ما قال؟ أين هو علق الطلاق بيمين، ثم قال: إن دخلت الدار أو إن قمت فأنت طالق، ولو لم تقم، ولو لم تدخل الدار وقع الطلاق. كيف وقع الطلاق؟ لأن هذه يمين، وهو علق في الأول، قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هو حلف بطلاقها الآن، فهذه يمين. أراد أن يبين أن الطلاق المعلق بشرط هو يمين. هذا يعتبر مجمع عليه بين الفقهاء، يعتبرون هذه أيمان، وكلهم متفقون على أن هذه الأيمان يقع بها الطلاق، إلا بعض أتباع الأئمة من المجتهدين قالوا: هذه يمين فلا يقع عليها طلاق. الأيمان بالطلاق لم يكن معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا في عهد كبار التابعين. أول ما أحدثه الحجاج بن يوسف حين أراد أن يأخذ البيعة للخليفة، وأراد أن يلزم الناس بأيمان غليظة، قل: اقسم بالله وبالطلاق وبالنذور وبحج البيت، أن تترك أموالك وبعتق كذا، أنك تعاهد وتبايع. فكانوا يقسمون بهذه، فجعل الطلاق قال إن لم أفي بالعهد وإن لم أخلص لفلان فامرأته طالق، فاعتبروا هذه أيمان ولم تكن في عهد الصحابة ولم يفتي فيها الصحابة، فقاسها بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم على الأيمان والنذور، لأن هذه المسألة حدثت في عهد الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم أفتوا في من نذر نذرا لا يطيقه أن يكفر عن يمينه، من نذر أن يعتق عبيده أو أن يحج ماشيا، قالوا هذه فيها كفارة يمين. فلما رأوا الأيمان والنذور مخرجها مخرج القسم، لأن فيها حثا أو منعا، ويقول أنا أفعل كذا إن فعل كذا فعلي الحج ماشيا، لأنه يكره فعل ذلك الشيء، ولأجل أن يبتعد عنه ويلزم نفسه بأن لا يأتي قال أحج ماشيا، والحج ماشيا مشق عليه. هذه أفتى فيها الصحابة، فالنذور والأيمان أفتوا فيها الصحابة، لكن الطلاق لم يكن في عهده. ولما أحدثها الحجاج قالوا هذه أشبه ما تكون بالأيمان والنذور، وهي أقسام، فهي قسم. ولذا قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الآية التي تليها قد فرض الله لكم، لم يقل قد فرض الله لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أن أيمان المسلمين كثيرة، كل ما تعارفوا عليه أنه يمين فهو يمين، فمنه الطلاق ومنه تعليق الطلاق بالشروط فهي أيمان. والذي يقول لزوجته إن دخل دارنا أخوك فأنت طالق، وإن قدم زيد من السفر فأنت طالق، وإن تركت الولد يلعب كذا فأنت طالق، وإن خرجت إلى العرس فأنت، فيعلق هذه المسائل لأنه يكره وقوعها. وقد يقول إن لم تفعلي ذلك فأنت طالق، وإن لم تطبخي هذا اليوم هذا الطعام فأنت طالق، يريد حثها. هو يكره الطلاق، ليس مقصوده الطلاق في الحث والمنع، هو يودها يحبها، ما يقصد الطلاق، إنما أراد إخافتها وعلق الأمر على شيء يبغضه حتى يتحقق وجوده. فلما لم يكن مقصوده الطلاق قالوا هذه أيمان، كلهم يقولون هذه أيمان، لكن الأئمة الأربعة يقولون هذه أيمان يقع بها الطلاق وفيها كفارة يمين، لكن الشعبي والزهري وعطاء وابن تيمية من المتأخرين يقولون لا، هذه أيمان لا يقع بها الطلاق، إنما فيها كفارة يمين، ولعل هذا هو الصحيح والصواب. فمن علق طلاق امرأته بشرط وقصده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، إيش معنى التصديق والتكذيب؟ يقول إن قدم زيد الليلة فأنت طالق، قصده أن زيد، هي قالت زيد لا يقدم الليلة، أو قالت زيد يقدم الليلة، فأراد مخالفتها وبيان الصواب وأن الخبر صحيح، فعلق قدومه بطلاقها، فهذا تصديق خبر أو تكذيبه، لأن الأيمان هكذا مقصدها، الأيمان إما حث أو منع، والله لا تفعل، والله لا تفعل، والله إن المطر نزل بكذا أو لم ينزل، فهذه الأيمان هذه مخرجها، فهي مقيسة على الأيمان. فلما كانت تعليق الطلاق بشرط يمين قالوا لا يقع به الطلاق. من علق نكاح امرأة زوجته على شرط من الشروط ولم يقصد طلاقها فإنما فيه كفارة يمين، وهذا أيسر للأمة وأوفق للصواب وأسد منهج، ويقطع كثير من مسائل التحليل والتحريم، سيما الرجل إذا وقع في مكروه مثل هذا المكروه وله منها أطفال ووجدها تحرم عليه، فيأتي إلى حيل كثيرة لأجل إعادتها، ومنها التحليل والعياذ بالله. فقال هنا إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق، قال وقع الطلاق لأنه هذا حلف. هذا معنى إراد هذا المثال ليبين أن قوله إن دخلت الدار أو إن قمت من منزلك أو إن قمت من مكانك فأنت طالق، ليبين أن هذا الشرط هو يمين، وعلق اليمين بالشرط في الأول فيقع طلاقه. ثم استثنوا بعض أهل العلم ثلاثة أنواع من التعليقات بالشرط أنها ليست يمين. قال إذا علق الطلاق بالمشيئة، قال إن شئت فأنت طالق، قال هذا لا يقع الطلاق. وإن علق الطلاق بالحيض، قال لأن هذا مكروه، والأيمان لا تكون بشيء يبغضه الله عز وجل. وإن علق الطلاق كذلك بأمر يتحتم وقوعه كطلوع الشمس وغروبها وقدوم الحاج إلى بلده وخروج الشهر في آخر ليلة، قال لو حلف بطلاقه على هذه المسائل هذه يتحقق وقوعها، لا أقع بها طلاق. إذا ضبطنا هذا الأمر فكان المفروض تعليقه بالحلف يكون في أول الشروط، ثم بعد ذلك يأتي بالشروط. نسمع الآن ما الذي يقول الشارح. نعم عيد الأمر. أيوه أقرأ الشرح كمان. نعم. إذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار أو إن لم تدخل الدار أو إن لم يكن هذا القول حقا، طلقت في الحال لأنه حلف بطلاقها. طلقت في الحال، إيش معنى في الحال؟ ما المراد كلمة في الحال؟ أي طلقت فورا ولو لم تدخل الدار، طلقت فورا ولو لم تقم من مكانها. كيف وأنت علقت الطلاق بالدخول؟ لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق إلا بدخول الدار، هذا باتفاق الأئمة. لكن إذا قدم الشرط المعلق بحلف قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وقع الطلاق فورا. لما وقع فورا هنا ولم يقع هناك؟ وقع فورا ولم يقع هناك إلا بالدخول. لا بد من فرق. إذا ضبطنا هذه سهل علينا الموضوع، وفهمنا حينئذ أن جميع التعاليق بالشروط بالطلاق إنما هي أيمان. فإن علمنا قصد الزوج الحث أو المنع أو التصديق أو عليه الطلاق لا تأكل مع الطعام، أو عليه الطلاق لا تنزل من هذه الدابة، أو عليه الطلاق، هذه أيمان المسلمين إنما فيها الكفارة ولا يقع الطلاق. وهذا قول كبار التابعين، ما أفتى فيها الصحابة. لما لم يفت فيها الصحابة؟ لأنما وقعت في عهده. إذن على ما قاسوها؟ قاسوها على مسائل وقعت في عهد الصحابة، وهي ماذا؟ النذور والأيمان. فالنذر لله إن حصل كذا أن جميع عبيده أحرار، وأن نساءه طوالق، ما قال نساءه طوالق لم يكن في عهده، وأن عليه الحج ماشيا. فلما استفتوا الصحابة في هذه قالوا يكفر عن يمينه، فيها كفارة يمين. فقاسوا الطلاق المحدث في عهد التابعين على الأيمان والنذور الذي حدث في عهد الصحابة. واضح المسألة تماما؟ اقرأ يا أخي. وكذا كل شرط فيه حث أو منع، والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه. كل شرط فيه حث أو منع، ثم قال والأصح. إيش فائدة هذه العبارة؟ أراد أن يقول أن من أتباع مذهبنا من يقول التصديق والتكذيب لا يدخل في الأيمان بالحلف، لا يسمى حلفا. قال لا، الصحيح أنه إذا كان فيه تصديق خبر أو تكذيبه. المرأة قالت ما مات فلان الشهيد، فقال إن لم يمت فأنت طالق، قصده تصديق الخبر أو تكذيبه. فقال حتى تصديق الخبر أو تكذيبه وهو من باب الأيمان فهي يمين. إذن الأيمان في التعليق الشرطية أن يكون فيه حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، لأن هذا هو شأن الأيمان. نعم. وعلم منه أن كل شرط ممكن الوجود ممكن العدم يقع به الطلاق. نعم. واستثنى جماعة ثلاث صور، أحدها تعليقه على المشيئة لأن ذلك تمليك لا حلف. إن شئت فأنت طالق، هذا تمليك، ملكها الطلاق بمشيئتها، فهذا ليس بحلف، هذا تمليك وليس من باب الأيمان. نعم. الثاني تعليقه على الحيض لأنه تعليق بدعة، ما كان بدعة لا يقسم به لا يحلف به، ليست من أيمان المسلمين. نعم. الثالث تعليقه على الطهر لأنه طلاق سنة. نعم. وأبى آخرون إذا علقه على الطهر مو لأجل أنه طلاق سنة، لأنه مريد للطلاق. من قال بذلك بعض الناس ما يستثنون، قال ما في استثناءات، كله طلاق كله أيمان. ومن استثنى قال إذا علق طلاقها بالطهر فهو مريد لطلاقها، لأنه ما في منع ولا حث ولا شيء، قال إذا طهرت فأنت طالق، ما في لا تصديق ولا تكذيب ولا حث ولا منع، إن هذا ممكن، هذا ممكن الوجود، هذا واجب الوجود، ما في امرأة من بني آدم إلا وتحيض. نعم. وأبى آخرون استثناءها، وأبى آخرون استثناءها، قال ما في ثلاثة مسائل مستثنات كله أيمان. نعم. ذكره الشيخ تقي الدين واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين، قال ما في لا يستثنى منه، حتى هذه الثلاث لا تستثنى منه، إن كان قصده حثا أو منعا وكراهة وقوع الشيء فقال هذا يمين حسب قصد المتكلم. نعم. وأنه موجب أصول أحمد ونصوصه. نعم. وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف؟ فيه وجهان. وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج، هذا ليس ممكن الوجود ولا ممكن العدم، هذا واجب الوجود وواجب العدم. طلوع الشمس واجبة وقدوم الحاج إلى دياره واجب إن لم يمت، فما علقه بشيء ممكن، علقه بشيء واجب، فهل يقع به الطلاق؟ هل هذا فيه وجهان. إذا قلنا أنه يقع الطلاق فقالوا ليس هناك استثناء، كل ما علق الطلاق بشرط فهو يمين. والذين قالوا لا يقع به طلاق ما مدركهم؟ على ما بنوا هذه؟ قالوا هذه ليست من الأيمان، قصدها الحث والمنع، وليس في هذا حث ولا منع، فهو مريد للطلاق فيقع به الطلاق. نعم. اقرأ المتن. وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف؟ فيه وجهان. وإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا. يقول إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق. لو رجل قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاد العبارة مرة ثانية إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، قال تطلق، هذه فيها إشكال لعل الله يفتح علينا فيها. لكن لو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاد العبارة قال إن كلمتك فأنت طالق، هذه يقع بها طلقة واحدة، هذه واضحة لأنه كلمها، قال إن كلمتك، إلا بعض أهل العلم كأبي ثور يقول له هذا إعادة وتكرير الكلام ليس بطلاق. لكن نأتي للعبارة الأولى، قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. الجملة الثانية تعليق بشرط، ليس كذلك؟ والتعليق بالشرط يمين، وهو حلف بطلاقها فوقعت فيها طلقة واحدة، فإذا كرر العبارة ثلاث مرات وقعت ثلاث طلقات. اسمعوا الآن ما يقوله الشارع، وإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة لأنه حلف بطلاقها، لكن لو قصد بإعادته إفهامها لم يقع. لكن قصد إعادة الكلام إفهامها لأن ما فهمت الأول، قال ما يقع. نعم. بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام، وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون. وإن أعاده ثلاثا أي غير المرة الأولى طلقت ثلاثا وحاصله، وإن أعاده ثلاث مرات غير الأولى طلقت ثلاثا، لكن لو أعاده ثلاث مرات بالأولى طلقتان ليس ثلاث. نعم. وإن قال لامرأتيك إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة طلقة، لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما وقد وجد. وإن أعاده ثلاثا طلقتين وإن أعاده أربعا فثلاث لوجود الشرط وهو الحلف. نعم. وإن كانت إحداهما غير مدخول بها وأعاده بعد ذلك لم تطلق واحدة منهما. طيب. لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما. طيب. ولم يوجد. وإن كانت إحداهما غير مدخول بها، له زوجتان، الأولى دخل بها والثانية لم يدخل بها، فقال إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، ثم أعاد إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، قال لم تطلق واحدة منهما، قال إن، لأنه إذا قال إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان هذا تعليق الشرط، تعليق الطلاق بشرط وهو يمين، ما يقع الطلاق حتى يحلف. فلما أعاد العبارة حلف ولا ما حلف؟ حلف. فلما حلف لابد أنهما تطلقان، قال فأنتما طالقتان. الطلاق على المدخول بها مشروط بطلاق الأخرى، لأنها قال فأنتما طالقتان، فمعناته لا بد من وجود الشرطين، لا بد من وجود المرأة ضرتين معا. لما قال أنتما طالقتان الأولى لا تطلق إلا بطلاق الثانية، والثانية تبين بالأولى، بالطلقة الأولى أصبحت بائن، ما أصبحت زوجة، ما أصبحت رجعية، لما لم تصبح رجعية لم يكن هذا هو الطلاق المعني به، فلا تطلق لا هذه ولا هذه. وجاء بهذا لأجل أن طلبة العلم يفكرون في مقاصد هذه العبارات وتداولها بين الناس، ما الذي يؤثر وما الذي لا يؤثر. نعم، ترى ما بعده. وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان، وأعاده طلقت كل واحدة طلقتين. وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان، وأعاد العبارة ثانية، قال طلقتا طلقتين. اقرأ الشرح. وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان، وأعاده ثانيا طلقت كل واحدة طلقتين، لأنه بإعادته حالف بطلاق كل واحدة منهما وهو شرط لطلاقهما، وكلمة كلما للتكرار فيتكرر طلاقهما لتكرر عددهما. هذا واضح إن شاء الله، ما في إشكال. نعم. وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق أو فضرتها طالق، وأعاده طلقت كل واحدة طلقة. اقرأ لي بعده. هذا واضح كذلك. نعم. وإن قال لأحدهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق، ثم قال ذلك للأخرى طلقت الأولى، لأن التعليق حلف، وقد علق طلاق ضرتها فتطلق الأولى لوجود شرط طلاقها وهو تعليق طلاق ضرتها. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. فيه مسائل اللي يحب يذاكرها ويراجعها في البيت هي من جنس هذه المسائل، لبيان كيفية وجود العبارات واختلافها بمواقعها، وهذا يستفيد الإنسان من سعة هذه اللسان العربي وكيفية مداخله ومخارجه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، جزاكم الله خير. ربي يبارك فيك.